الفصل الثالث عشر. بني كلا! السيدة في تنادي ساحبة لعبتها دود خلفها. خرجت بني من الباب الأمامي لمنزل السيدة في وصارت في منتصف المسافة أسفل منحدر شرفتها صارخة وداعا وداعا من تحت قبعة البيسبول الخضراء. لو كان بتريسكوتش في الفناء الخلفي لبيتنا لما تركها تفعل ذلك لو أنه رآها تحاول. كان يوما من الأيام الأولى لشهر تشرين الثاني الذي يحبه الفنانون بحمرته البرونزية وأشعة الشمس الذهبية الساطعة من بقايا الصيف. أنا لا ألوم بيني لمحاولتها الهروب، وقد أمسكت بها السيدة في وأعادتها مرة أخرى إلى المنزل. ذاهبة إلى العمل، قالت بيني متجهمة. ليس اليوم يا حبيبتي، قالت السيدة في بقوة مع إقفالها الباب الأمامي. تحب بيني ارتداء القبعات ولعبة ارتداء الملابس، ومع أن أمي نادرا ما تشتري القبعات الفاخرة لنفسها فإنها تشتريها لبيني، فأحيانا تختار قبعة جنونية من القش مع الأقواس والأشرطة وتحضرها إلى البيت. أما بيني في المنزل فتقضي وقتا جنونيا أمام مرآة القاعة مع اثنتين من القلائد البلاستيكية المتدليتين تقريبا لحذائها ومحفظة على كل ذراع وقبعة تميل جانبيا على رأسها. سنذهب للعمل، تقول مع وضعها يدا واحدة على وركها. من الذي سبق له أن رأى مثلها ترتدي هذا الزي وتذهب لتعمل؟ تسألها أمي ونحن جميعا نضحك. عمرها سنتان فقط، لن أكون قادرا على تحمل نفقاتها عندما تبلغ من العمر ما يكفي للذهاب للتسوق وحدها، يقول هذا أبي، ثم يلتقط صورا لكل حركة تند عنها بكاميرا هاتفه النقال. عندما كانت السيدة في تعيدها إلى البيت، كانت بني تزم شفتيها وتلقي باللعبة على الأرض وتلف ذراعيها حول صدرها، وكنت أضحك وأتمنى لو كنت أملك قدرة التنسيق الكافية لأكون في ذاك الموقف. اسمعي يا بني، لماذا لا تجلسين وترسمين لي صورة بدلا من ذلك؟ تقول لها السيدة في مخرجة صندوقا من الطباشير. بعدما نسيت ما حدث أخذت بني كمشة من الأقلام ثم بدأت على الفور بخربشات في جميع أنحاء كتاب التلوين وكذلك على طاولة السيدة في. أتمنى لو أستطيع استخدام الطباشير كي أرسم وردة مخملية اللون وساقها خضراء وأوراقها مزيج من الأصفر والأخضر طالعة منها. أستطيع أن أرى ذلك بوضوح في ذهني، ولكن بطبيعة الحال عندما أضع قلم الرصاص أو التلوين في يدي بين أصابعي الصغيرة الغبية التي لا تحكم الإمساك، كل ما يمكنني رسمه هو خطوط متعرجة لا يبدو شيء منها قريبا من وردة. أريد أن أرسم من أجل روز التي لديها تصاميم ورد على حاسوبها المحمول وعلى حقيبة الكتب. لا أعرف من أين تجد أمها مثل هذه الأشياء الجميلة. اسم روز يناسبها حقا، فهي جميلة وحساسة ولها حضور جميل لمن حولها. هل لديها شوك مثل الورد الحقيقي؟ لا أعرف ولم ألاحظ ذلك قط. بينما كانت بني مشغولة بطباشيرها تفحصت السيدة في بريدها ففتحت مظاريف عدة ثم صاحت بالمفاجأة. انظرن يا بنات، تصيح ثم تقول لقد فزت بمسابقة. نظرت إلى وجهها باهتمام بينما استمرت بني بالخربشات متجاهلة كلينا. شاركت في مسابقة كتابة مقال في محل لبيع الكتب، تشرح لي، وكان الموضوع لماذا يعد السمك مهما في بيئة عالمنا، فأشير إلى الطعام على اللوح بابتسامة متكلفة. لا يا سخيفة، قالت ثم اقتربت مني أكثر ودغدغتني. كتبت شيئا عن المحيطات والتوازن في الطبيعة وأنا لا أتذكر بصراحة ما قلته، لكنني فزت لأول مرة بالجائزة، رحلة لستة أشخاص إلى حوض السمك الجديد وسط المدينة وجميع التكاليف مدفوعة. مذهل. كنت قد رأيت الإعلانات التجارية عن الحوض في التلفاز. من المفترض أن يكون لأسماك القرش والسلاحف وطيور البطريق وملايين الحيوانات البحرية الأخرى. اذهبي، قلت لها مشيرة إلى تلك الكلمة في اللوح. حسنا، بالإضافة إلي لا أعرف من أصطحب معي، قالت وهي تحك رأسها وتبتسم ابتسامة عريضة. فركلت بقدمي فسقطت جواربي الفضفاضة. أنا، كنت أريد أن أصرخ وبدلا من ذلك أشرت إلى نفسي. حسنا، من يمكنني اصطحابه معي؟ السيدة في تغيظني وهي تجول بعينيها حول المطبخ، وأستطيع أن أقول إنها تحاول جاهدة عدم الضحك. أنا قلت وأنا أحاول أن أقفز. حسناً، بالتأكيد سأخذك ميل الصفراء، تقول السيدة في وتبتسم. فكري في كل الكلمات الجديدة التي سوف نجمعها، سوف أكتب لك اسم كل سمكة لتتعلميها. ضربت رأسي متظاهرة أنني غير راضية. وهكذا إذا أخذتك أنت وبني وأمك وأبيك فسنصبح خمسة، ولا أدري من يمكنني إضافته أيضا لنصطحبه معنا. ثم أخذت تفكر، فعرفت فورا روز يمكنها أن تذهب معنا، وهجأت اسمها R-O-S-E ومرة أخرى R-O-S-E، ثم ضربت أرجوك. صديقتك روز من المدرسة، فحركت قدمي بإثارة. أعتقد أنها فكرة عظيمة يا ميلودي، سأطلب من والديك ووالديها، وإذا كانت على استعداد فسيكون يومنا رائعا. لا أستطيع التوقف عن الركل بقدمي، سيستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تحصل أمي وأبي على إجازة من العمل يوم السبت، ولكن عيد الشكر في نهاية الأسبوع يكون عطلة للجميع. لم أستطع النوم في الليلة السابقة. يبدو أن والدي روز حقا لطيفان، ذلك ما يمكنني أن أعرفه من الاستماع إلى أمي في نهاية المحادثة. لم أستطع أن أصدق أن روز قادمة وتريد أن تأتي معي مع طفلة في الكرسي. وفي المدرسة همست روز إلي حول الرحلة تماما مثلما كنت أرى الأطفال الآخرين يتهامسون عندما يكون لديهم أسرار، وشعرت مثلما تشعر فتاة حقيقية. في يوم السبت تكومنا جميعا في سيارتنا ذات الدفع الرباعي في وقت مبكر من صباح اليوم، وعلى الرغم من أن الجو أصبح باردا جدا إلا أنني حرصت على أن تلبسني أمي زيا لطيفا مناسبا، جينز لطيف من دون قميص رياضة. لم تقل روز أي شيء حول ما أرتديه، ولكنها ظلت تتأمل بني ثم قالت أختك رائعة يا ميلودي، فابتسمت ونكست رأسي. صفقت بني بيديها السمينتين وهي تقول وزي، فصاحت روز أعتقد أنها قالت اسمي، شقيقتك ليست لطيفة فقط بل إنها عبقرية. وبينما كانت السيارة تنطلق بنا كانت روز تتحدث مع والدي والسيدة في كما لو أنها تعرفهم طوال حياتها، وكنت أشاهد كل ذلك بصمت، ويحملني التفكير على تخيل أن هذا اليوم يجب أن يكون أفضل يوم في حياتي. عندما وصلنا إلى الحوض أنزل والدي مقعدي وأجلسني فيه، في حين كانت والدتي تنزل عربة بني وربطتها إليها. راحت روز تدفع عربة بني وراحت أمي تدفع الكرسي المتحرك بي، ولذا فقد كنا نسير جنبا إلى جنب. كان المكان مزدحما لأنه يوم عطلة نهاية الأسبوع كما أعتقد. لا أحد يعيرني أي اهتمام وهذا ممتاز جدا، فأستطيع أن أنسى في الغالب من أنا. في الداخل كانت الأسماك تسبح من الأرض حتى السقف، فتذكرت سمكتي أولي، لربما كانت سعيدة لو كانت هنا. في أحد الخزانات كانت أسماك القرش تسبح فوق رؤوسنا كما لو كنا ننظر من قاع المحيط. حسناً، لذلك قد لا تكون أولي سعيدة جداً في ذلك الخزان. لم أرى قط في حياتي مثل هذا العدد الكبير من الأسماك التي كانت من جميع أنحاء العالم. سمك بمقدمات كالمسامير، وسمك مرقط بالبقع، وسمك بعلامات جميلة جداً، يبدو كما لو أنه مرسوم رسماً وملون. كانت بني كلما اقتربت سمكة منها تشعر بالفرح فتضرب زجاج الحوض صائحة سماك سماك. أما السيدة في فكانت كما وعدتني تكتب أسماء الأنواع وتلتقط الصور حتى أتمكن من تذكرها عندما نعود إلى البيت. وكانت أمي وأبي يتهامسان كما يتهامس المراهقون، ولم أرهما قط في مثل هذا الاسترخاء من قبل. كنا نتوقف أمام كل مشهد، أمام قنديل البحر الذي أحبه والذي يذكرني بالقماش اللامع، وسمك الأسد الذي يبدو حقا مثل الأسود وهي تسبح، وفي الخزان أيضا حصان البحر الذي لاحظت روز أنه يشير برأسه إلى الوراء، ويبدو أنها كانت مستمتعة بوقتها. ثم من الزاوية ظهر شخصان كانا آخر ما كنت أتمنى أن ألتقيهما، مولي وكلير. كانتا مع فريق كشافة للبنات وكانتا تتدافعان ولا توليان اهتماما كبيرا لقائد مجموعتهما الذي يتحدث للفريق حول نسبة الملح الموجودة في مياه المحيطات. كانتا ترتديان الجينز والقمصان ذات الأكمام الطويلة والسترات الكشفية الواقية، وقد بدا وجود روز لهما مفاجأة. روز، أنت هنا مع والدتك؟ سألت كلير. آه لا، تقول روز تهربا وهي تمشي بعيدا عنا نحوهم. والدك؟ سألتها مولي وهي تنظر في وجهي وكأنني ذات رائحة سيئة وتتصرفان كأن والدي لا وجود لهما. أنا هنا مع ميلودي وأسرتها، غمغمت روز. بمحض إرادتك، قالت كلير، وبدأت كلير ومولي تضحكان بصوت عال. الوضع ليس سيئا للغاية، قالت روز بهدوء ولكنني سمعتها. بدأت أمي تقول شيئا للفتيات، ولكن أبي أمسك بذراعها وقال لها: إنهن أطفال، دعيهن يتصرفن بأنفسهن. ولكن أمي كانت الخناجر تلمع في عينيها، تلك التي تطلقها على الناس الذين يقولون عني أشياء غبية، ولكنها بقيت هادئة وقد تكورت قبضات يديها. لكن السيدة في مع ذلك لا تسمح لأحد أن يمنعها، وبطولها الذي يقرب من 6 أقدام قالت من فوق مولي وكلير: أنت أيتها الفتاة التي تركب سلسلة على أسنانها. نظرت إليها كلير بذهول. نعم يا سيدتي، قالت كلير بهدوء. لماذا تعتقدين أن والديك ينفقان المال الكثير ليشتروا لأسنانك سلسلة؟ فقالت كلير وهي مرتبكة: ها؟ قالت كلير بارتباك بينما اختفت مولي في الفرقة الكشفية: كانت أسنانك معوجة، لذلك ركب والداك لك سلسلة، ويوما ما سوف تشكرينهم عندما تكونين على موعد لحفلة موسيقية. هكذا زمجرت السيدة في، وقد توقف فريق الكشافة كله بالإضافة إلى عدد قليل من الزوار الآخرين للحوض لسماع ما تقول. ما علاقة أسناني بأي شيء؟ سألت كلير ونظرت حولها بعصبية. بعض الناس يشترون السلاسل لأسنانهم، وبعضهم الآخر يشترونها لأرجلهم، وبالنسبة إلى آخرين فالسلاسل غير مجدية، لذلك يحتاجون الكراسي المتحركة والمشايات وكذا. فأنت فتاة محظوظة لأن أسنانك فقط هي التالفة، تذكري ذلك. نعم يا سيدتي، قالت كلير ذلك مرة أخرى ثم هرعت للانضمام إلى صديقاتها. مشت روز وراءنا بعد ذلك وقد أحست بالحرج قليلا على ما أعتقد. كلير يمكن أن تكون جاهلة، همست إلي. أتظنين؟ بعد بضع مشاهدات للأسماك تعبت بني وبدأت بالأنين، لذلك تركنا الحوض حتى قبل أن نصل إلى رؤية طيور البطريق، وأوصلنا روز إلى بيتها وقد أعربت عن شكرها لنا بصورة مناسبة قائلة إنها قضت وقتا ممتعا معنا، ولكن هل حقا ما تقوله؟